يقول اشتريت تمرا من بائع متجول 4 أكياس وبعد عودتي إلى المنزل اكتشفت أن هناك كيسا خامسا زائدا علما أنني دفعت إليه ثمن 4 أكياس بعد ذلك أخذت ذلك الكيس فلم أجد البائع فماذا أفعل؟ هذا الكيس الزائد تصدق به عن نية صاحبه، تصدق به على مستحق عن نية صاحبه وتبرأ الذمة إن شاء الله تعالى. نعم. توفي والدي وترك زوجتين، الأولى ليس لها أولاد وعاش معها سنين طويلة، والثانية لديها 3 أولاد، هل المرأة الأولى ترث أم لا؟ ترث؟ نعم. يقول هل ترث؟ أي في الميراث. نعم، إذا كان حين الوفاة ما زالت في عصمته نعم ترث، لأنها زوجة، والزوجية سبب من أسباب الميراث. أما إذا كانت مطلقة قبل الوفاة فلا ترث لأنها لم تعد زوجة، فالزوجية سبب من أسباب الميراث. نعم. كيفية العمرة عن أبي أو أمي المتوفية؟ كيفية العمرة بالنيابة يعني تلبي أو تنوي عنهما عن الذي تريد أن تعتمر عنه، لا يعني العمرة لا تكون عن الاثنين إنما تكون عن واحد، وتلبي عن من تريد أن تجعل العمرة عنه، والحق بالتقديم الأم، الحق بالتقديم الوالدة لأن حقها آكد، ويجوز أن تقول لبيك عن والدتي عمرة عن والدتي، أو اللهم لبيك عمرة عن أمي، أو يعني إذا أردت أن تسميها لا بأس، والنية كافية، إذا لم تسمي النية كافية. نعم. أنا حاج متمتع، هل يجوز لي أن أعتمر عن أحد قبل الحج؟ لا، إذا اعتمرت عن أحد قبل الحج نعم أنت متمتع. نعم لا بأس، إذا يعني، لكن أريد أن ننبه على شيء يا إخوة، وهو أن العلماء يكرهون الموالاة بين العمر في زمن متقارب، يكرهون الموالاة بين العمر في زمن متقارب، ونقل الإجماع الأمة على الكراهة غير واحد من أهل العلم نقل هذا أنهم يكرهون الموالاة بين العمر في زمن متقارب. لماذا؟ لأن الحلقة والتقصير نسك في العمرة، فإذا اعتمرت في زمن متقارب كيف يمكن الحلقة والتقصير؟ فيكره هذا الأمر. ثم أيضا هذا لم يثبت عن أحد من السلف أنه كان يوالي بين العمر في زمن متقارب، والدين توقيفي، ديننا توقيفي يا إخوة، ومعنى توقيفي أننا لا نعمل فيه بحكم من الأحكام إلا بدليل شرعي يدل عليه. نعم، عائشة رضي الله عنها اعتمرت بعد فراغها من الحج بإذن النبي صلى الله عليه وسلم، بإذن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قيل إن هذا الإذن من النبي عليه الصلاة والسلام لها إنما كان تطيبا لنفسها، لأنها وجدت حرج فألحت على النبي عليه الصلاة والسلام إلحاح تقول يعود الناس بنسكين، يعني بحج وعمرة، وأعود أنا بنسك واحد، مع أنها كانت قارنة فهي عادت بنسكين، والنبي عليه الصلاة والسلام قال يكفيك طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة لحجك وعمرتك، فهي كانت قارنة رضي الله عنها، لكنها ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها إلى التنعيم ويحرم بها من هناك. لكن المرأة النسك في حقها التقصير، تقصر من الضفائر، وهذا ليس فيه إشكال بالنسبة للنساء. ثم أيضا بعض أهل العلم يقول هذا الأمر خاص بعائشة رضي الله عنها ومن كان مثلها، يعني لا لا لا يعني لا صح لكل أحد أن يعمل هذا العمل، إنما كانت حالته كحالة عائشة. نعم. هل يجوز الطواف بالكعبة وأنا ألبس النظارة أو ساعة اليد؟ نعم، ما في محظور إن شاء الله. هل تصلي المرأة صلاة الميت؟ نعم، إذا كانت في المسجد تصلي مع المسلمين صلاة الميت على الميت، لأنها من المسلمين والمشروع المشروع الدعاء للميت، وهذا يجوز للرجال والنساء لكنها لا تتبع الجنازة، المرأة لا تتبع الجنائز. نعم. كيف ندعو للميت إثر عملية الدفن؟ هل يكون الدعاء فرادى أم جماعة أم واحد فقط يدعو؟ على كل حال النص ورد بأن يدعى للميت بعدما وضع في القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال ادعوا لأخيكم فإنه الآن يسأل، ادعوا لأخيكم فإنه الآن يسأل. لكن كيفية الدعاء لا أعلم أنه يكون جماعي، لا أعلم أنه يكون جماعي إلا إذا كان جماعي سرا أرجو أن لا يكون فيه حرج، لكن الدعاء للميت إذا وضع في القبر يكون على انفراد، يكون كل يدعو له على انفراد، وإذا أرادوا أن يدعو له دعاء جماعيا فليكون بصوت يعني لا بصوت يعني بسر عن السر يعني بصوت منخفض جدا، هذا الذي أعلمه في هذه المسألة. نعم. تصحب المدايح النبوية الموسيقى، هل يجوز الاستماع إليها؟ لا يجوز الاستماع إليها، لأن الذي يعمل هذا العمل عادة المتصوفة، والنبي عليه الصلاة والسلام مكرم عن هذه الأمور، مكرم. الآن تذكر مدايح، وقد يكون المدايح شركية، قد تكون المدايح فيها يعني عبارات شركية والعياذ بالله، قد يعني يطرى في مدح النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرفع إلى مقام الألوهية، وهذا لا يجوز يا أخوان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما يقول لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ويقول الله عز وجل عن نبيه قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يطرى بالمدايح، وثم عليه الصلاة والسلام هو ليس في حاجة إلى المدايح، لأن الله عز وجل قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وقد دلت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة على فضله عليه الصلاة والسلام. لكن المدايح هذه إذا لم يكن فيها شرك وتقرن بالموسيقى هذا أمر مخالف يا إخوة لكمال الإيمان، ومخالف لمقام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الموسيقى عادة تنافي الإيمان، لأنه لا يمكن أن يجتمع في قلب امرئ ما، لا يمكن أن يجتمع الإيمان وحب الأغاني وحب الموسيقى، لأنها تنافي ذلك. وقد جاء وقد ورد في النص أن سماع الأغاني ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الكلى يعني النبات، فهذه الأمور خطيرة يا إخوان، وهذا الأمر يعني ابتلي به كثير من الناس، يعني سماع المدايح مع الموسيقى مع هذه الأشياء ابتلي بها كثير من الناس، بل قد يضيعون في هذا الأوقات الطويلة ولا يضيعون شيء يعني عشرها ولا أقل من عشرها في القرآن في تلاوة القرآن، هذه مصيبة يقول. فالدين ولله الحمد والمنة، الدين ذكر لنا الطريق الصحيح وبين لنا المنهاج الصحيح، والمسلم ليس عنده فراغ، المسلم دائما وقته مشغول إما بالعبادة الواجبة أو بالمستحبة أو بالأذكار أو ما إلى ذلك. نعم. نعم. لا، إذا تبنته بدون رضاء ليس بمحرم لها، إلا إذا أرضعته قريبة لها، إذا أرضعته قريبة لها لا بأس يكون محرم رضاع كامل، أو أرضعته هي. أما إذا لم ترضعه هي ولم ترضعه قريبة لها من أخواتها أو عماتها من خالاتها أو والدتها أو جدتها، العمات لا يكون محرما لها، يحرم عليها بعد البلوغ، يكون بعد البلوغ أجنبي منها. نعم. سمعتم سؤال الحاج ماذا يقول؟ يقول هل يجوز قراءة القرآن بصورة جماعية هكذا؟ ها؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن القرآن يحتاج إلى تدبر وتأمل. وأيضا قراءة القرآن عبادة، ولم ينقل عن أحد من السلف ولم يرد في هذا حديث صحيح ولا ضعيف أنه كان يقرأ القرآن بصورة جماعية، لأنه يعني ينافي قدسية القرآن وينافي تأمل القرآن وينافي العلاقة بالقرآن وينافي أن القرآن أمر تعبدي لا يثبت إلا بنص. فهذا لم يرد عن أحد من السلف ولا نص في يعني يدل على جوازه. والعبادة التوقيفية، النبي صلى الله عليه وسلم يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر خفه، يعني المسح الآن هكذا على ظهر الخف. علي بن أبي طالب يقول لو كان بالرأي نمسح هكذا، لكن الدين توقيفي، نمسح على ظهر الخف، فالدين توقيفي. نعم. الحاج يسأل يقول: هل لبس الحزام الذي يجعل لحفظ النقود هل فيه فدية أو لا؟ هكذا السؤال. والعمرة كذلك؟ لا، هذا ليس فيه فدية، لأن لبسه للحاجة والضرورة، وهي حفظ الإحرام وحفظ المال أيضا النفقة، فلا فدية فيه إن شاء الله. نعم. سوف المال، الحاج يسأل يقول: هل يجوز وضع المال في البنك الربوي؟ أقول يا إخوة: لا يجوز وضع المال في البنك الربوي إلا للضرورة، إذا خشيت أو غلب على ظنك أن المال سيأتي عليه لصوص أو يأتي عليه مثلا ما يتلفه، فلا بأس أن تجعله في بنك ربوي للضرورة، لكن لا تأخذ عليه فوائد. وإن أردت أن تأخذ عليه فوائد تصرفها بنية التخلص منها لا بنية القربة إلى الله بها، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب. نعم. الحاج يقول، حاج بالتمتع: هل شراء الهدي من المدينة أفضل أو من مكة أفضل؟ كله سواء، سواء اشتريت من مكة أو من المدينة، لكن تأكدوا من الجهة التي تشترون منها، يعني من كونها ثقة أو ليس ثقة. نعم. هل يجوز الوضوء من لحم الإبل؟ لا يجب، ما هو يجوز، يجب على القول الصحيح. هذه المسألة خلافية، لكن الذي دل عليه النص من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث البراء بن عازب وغيره، أنه يجب الوضوء من أكل لحم الإبل. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. قال: أنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. فالوضوء من أكل لحوم الإبل يجب أيضا. نعم. سوف أعتمر عن والدتي بعد أداء أعمال الحج، وسوف أكون حالقا لرأسي، فكيف أحلق مرة ثانية؟ ماذا يقول؟ سوف أعتمر عن والدتي بعد أداء مناسك الحج، فماذا؟ وسوف أكون حالقا لرأسي، فأحلق مرة ثانية؟ ولهذا قالت العلماء: لا يتابع بين الأنساك، يعني نسك العمرة، لكن إذا كان الأمر كذلك تمر الموسى على رأسك مرورا، ويأخذ ما وجد من الشعر وما لم يجد لعل الله عز وجل يتجاوز عنه. لكن يا إخوة، الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وبعد الحج فيه مشقة في العمر، في مشقة على المسلم، لا ينبغي للمسلم أن يشق على نفسه، لأن الدين يسر. لكن وعلى هذا أقول: تؤخر العمرة في زمن مستقبل إن تيسرت، وإلا الحمد لله تجر على النية إن شاء الله. نعم. هل يجوز عند الإحرام لبس المخيط لستر العورة؟ لا، المخيط لا يلبس إذا أحرم، دخلت في النسك لا تلبس المخيط، المحرم يتجرد من المخيط في إزار ورداء. نعم. كم رضعة؟ خمس رضعات. هذه مسألة مختلف فيها أيضا، لكن الصحيح الذي دل عليه النص الصريح خمس رضعات يحرمنا. نعم. الرضعة ما هي؟ الرضعة يمسك الثدي الطفل ثم يطلقه باختياره، فإذا عاد إليه هذه تعتبر ثانية، وهكذا. نعم. نعم يجوز بالإحرام إن شاء الله، لأن هذه ضرورة. نعم. هل تغسيل الميت موجب للغسل أم للوضوء؟ تغسيل الميت لا يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء، لكن لو توضأ منه أحسن، لو توضأ بعد تغسيل الميت أحسن، لأنه قد يمس العورة، قد يمس العورة، فلو توضأ بعد تغسيل الميت أحسن، لكنه لا يوجب الوضوء. نعم. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.